بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحلقة الثالثة من حلقات قصة الخلافة الراشدة. في الحلقتين الماضيتين تحدثنا عن تعريف الخلافة الراشدة ومدة الخلافة الراشدة اللي هي 30 سنة وقيمة الخلافة الراشدة وسنة الخلفاء الراشدين والتزام المسلمين الصادقين الصالحين باتباع سنة الخلفاء الراشدين. آخر الحلقة الماضية ذكرنا أن الترتيب الذي يعني جاء في التاريخ للخلفاء الراشدين هذا الترتيب أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أو في خلال حياته صلى الله عليه وسلم، أشار إلى أن سيأتي من بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم، طبعا بعد كده سيدنا علي وسيدنا الحسن بن علي زي ما قلنا في الأحاديث الماضية لكن في الحلقات الماضية، لكن موضوع ترتيب الثلاثة الأول جاء في أكثر من رواية، والترتيب أن سيدنا علي الرابع يعني ممكن نقول برضو أنه هو جاء في رواية من الروايات زي ما هنقول إن شاء الله في هذه الحلقات. ده كله عشان يمهد للمسلمين هذا الترتيب ما تحصلش فتن في اختيار الخلفاء الراشدين، وبالذات في فترة اللي عقبت وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فترة خطيرة جدا على الأمة، لأن في تجربة جديدة يعيشها الناس في الأمة الإسلامية بدون الرسول صلى الله عليه وسلم. والحاجة الثانية إن عشان يدعم الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة الاتباع، اتباع سنة الخلفاء الراشدين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فتكون أنت مطمئن إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته أوحى الله عز وجل له أن هؤلاء هم من سيتولون الأمر من بعدك. وطبعا ده بيدينا قناعة كاملة باختياراتهم لأنهم مهديين هداهم الله عز وجل، هم في نفس الوقت ربنا سبحانه وتعالى أقر خلافتهم لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد موته. طيب قلنا في الحلقة الماضية الحديث بتاع الموازين، وذكرنا أن أبو بكر لو وزن بالأمة وزنها إذا خلى منها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن عمر إذا وزن بالأمة وزنها إذا خلى منها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، وأن عثمان رضي الله عنه وارضاه إذا وزن بالأمة وزنها إذا خلى منها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ثم رفعت الموازين. في رؤية تانية، طبعا دي كانت رؤية رأها الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه. رؤية تانية، الرسول صلى الله عليه وسلم رأى فيها الآتي، ده رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والرواية صحيحة، يحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح. هو ما عرفش نفسه بس هو المقصود الرجل الصالح هنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، فبيقول في رجل صالح الليلة دي شاف رؤية، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أرى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيطى برسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إيه نيطى؟ يعني تبعه، تعلق به. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعلق به أبو بكر، ورى في الرؤية أن رجل صالح أن أبا بكر نيطى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، وتعلق عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. شوف الرؤية، يعني رؤية جميلة. الرسول صلى الله عليه وسلم بيحكي للصحابة هذه الرؤية، بيقول لهم إن بعدي الذي تعلق بي أبو بكر، ثم الذي تعلق بأبي بكر عمر، ثم الذي تعلق بعمر عثمان. قال جابر رضي الله عنهما، جابر بن عبد الله، فيقول: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا، شوف الصحابة بيفكروا في إيه، قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. الكلام ده قالوه قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان كده أقدر أفهم سهولة انتخاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه زي ما هنشوف إن شاء الله في الحلقات كخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسهولة قبول المسلمين بعمر رضي الله عنه وارضاه خليفة بعد أبي بكر الصديق وسهولة قبول المسلمين بعثمان بعد استشهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه. ليه؟ لأن هم من البداية خالص أوت من قبل وفاة رسول الله السلام وهم متوقعين قالوا أن ده تأويل الرؤية. جابر بن عبد الله والصحابة رضي الله عنه وأرضاه بيقولوا كده: قلنا فلما قمنا من الآمو الصحابة فلما قمنا من عند رسول الله السلام قلنا أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم وأما تناوض بعضهم ببعض فهم ولاة الأمر أو ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. طيب سمرة ابن جندب رضي الله عنه بيقول إن في رجل رأى رؤيا وشرح هذه الرؤيا أمام رسول الله السلام. شوف الرؤيا اللي شافها، هذه الرؤيا لم يرها رسول الله السلام ولكن رآها رجل حكاها لرسول الله السلام أمام المسلمين فنقلها سمرة ابن جندب. شوف الرؤيا بتقول إيه، والرؤيا برضو الحديث بتاعها صحيح والحمد لله. يقول: يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء، دلو جردل دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها. عراقي الدلو هي زي الأعمدة أو الأسلاك أو الأخشاب اللي بتربط الدلو بالحبل اللي متعلق فيه، فمقصود الموضوع انه مسك الدلو عشان يشرب منه. الدلو ده في ماء، فالرجل شاف في رؤيته، الرواية لم تعرف من هذا الرجل، الرجل شاف في رؤيته ان ابو بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر مسك الدلو يشرب منه، فجاء ابو بكر فاخذ بعراقيها فشرب. شوف الكلام، فشرب شربا ضعيفا، فشرب يعني شرب حبة صغيرين، فشرب شربا ضعيفا. ثم جاء عمر بعد أبو بكر، شوف الترتيب، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع. تضلع يعني استوفى الشرب، شرب كتير كتير كتير. أبو بكر شرب قليل وعمر شرب كتير. ثم جاء عثمان، برضو شوف الترتيب في الرؤية، أبو بكر عمر عثمان. ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، برضو شرب كتير كتير كتير حتى تضلع. ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. انتشطت يعني اضطربت، ما مسك الدلو اضطرب في ايديه وخرج منه مية وقعت عليه وهو بيشرب، وقعت عليه. ايه بقى الكلام ده؟ شوف العلماء بيفسروا الرؤية دي ازاي. ابو بكر شرب شرب ضعيف اولوها بمدة خلافته قليلة، يعني حكم سنتين وشوية فمدة قليلة. عمر شرب حتى تضلع حكم 10 سنين، فخد فترة طويلة في الحكم قدر فيها ان هو يعمل كل او معظم اللي كان بيتمناه للأمة، حقق كذا وكذا وكذا وكذا من الانجازات زي ما هنشوف ان شاء الله في الحلقات، فترته طويلة. ثم جاء عثمان فشرب حتى تضلع لانه برضو حكم فترة طويلة 12 سنة، فبرضو فترة طويلة من سنة 23 لسنة 35 هجرية، فترة طويلة. سيدنا علي لما شرب انتشطت يعني اضطربت الدلو وقعت عليه، لان الفترة بتاعت سيدنا علي كانت فترة الفتن والحروب والمشاكل التي نعرفها وان شاء الله نتعرض لها برضو في حلقات، اللي هي الفتنة كان من نتيجتها بعد كده موقعة الجمل، موقعة صفين، موقعة النهروان، يعني احداث اضطراب في الامة. فالرجل رأى رؤية، سبحان الله، الرؤية التي يراها المؤمن هي جزء من 46 جزء من النبوة، وفيها أوصاف دقيقة لما سيأتي عليه المرء في حياته، جزء من النبوة كأنها تنبؤ بالغيب، أشياء لم يرها الناس لكن في ساعتها، لكن حصلت بنفس الحذافير التي جاءت في الرؤية. يبقى ده الكلام ده برضو الرواية ديت فيها الأربعة، في أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. من المواقف أيضا التي ظهر في هذا الترتيب موقف بيروي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه، موقف جميل قوي كلنا عارفينه، بس نقف عليه كده ونتدبر فيه ونشوف سعيد بن المسيب رحمه الله من كبار التابعين أو سيد التابعين كما يعني يعرفه كثير من الناس، علق على الرؤية أو على الموقف ده قال إيه. بيقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وارضاه أنه توضأ في بيتي ثم خرج، فقلت كلام أبو موسى الأشعري، فقلت لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا، اليوم ده أنا يعني هخليه الرسول صلى الله عليه وسلم، مش هعمل حاجة غير أن أنا أرعيه وأخدمه وأشوف أحواله. فجاء المسجد فسأل عن النبي، هو عايز يقعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم النهاردة. طبعا الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيشتغلوا، اللي بيشتغل تاجر، اللي بيشتغل في الأرض، اللي بيشتغل في في في أي مكان، فمش كل وقتهم قاعدين مع الرسول صلى الله عليه وسلم. حتى بعضهم كان بيشوف الرسول صلى الله عليه وسلم مش كل يوم، يعني يوم ويوم، زي سيدنا عمر نفسه كان بيرى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم ويوم، وغيره كان ساكن في مساكن بعيدة لا يرى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مرة في الأسبوع أو مرتين في الأسبوع أو غيره. فاليوم ده أبو موسى الأشعري قال هاخده أجازة، مش هعمل حاجة، مش هتاجر، مش هشتغل، مش هقعد جنب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا راح سأل عليه في المسجد ما لقاهوش في المسجد، فقالوا خرج ووجهها هنا، يعني أشاروا لي على المكان اللي راح، فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، بئر حديقة فيها بير اسمه أريس جنب مكان في المدينة. الرسول صلى الله عليه وسلم راح في المكان ده، في الحديقة دي لها باب، دخل الرسول صلى الله عليه وسلم وقعد جوه المكان ده، فجلست عند الباب وبابها من جريد، كلام أبي موسى الأشعري، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى الرسول صلى الله عليه وسلم حاجته فتوضأ، فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر أريس وتوسط كفها، يعني كف البئر الحافة بتاعتها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قعد على البئر، على حافة البئر في هذه الحديقة اللي لها باب، فصار هو جوه الحديقة والباب مقفول، والرسول صلى الله عليه وسلم قعد على حافة البئر، وكشف عن ساقيه صلى الله عليه وسلم ودلهما في البئر، فقعد مدلدل رجليه في البئر صلى الله عليه وسلم، فسلمت عليه ثم انصرفت، فجلست عند الباب فقلت لأكونن بوابة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. يا بختك يا أبي موسى الأشعري، بواب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا شرف كبير يحدث عنه أبو موسى الأشعري بالافتخار، النهاردة هكون بواب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقعد على الباب، مش هيدخل حد إلا إذا أذن الرسول صلى الله عليه وسلم، يسيب الرسول صلى الله عليه وسلم في خلوته، في قعدته في الحديقة، يتفكر، يصلي، يذكر، وانا قاعد على الباب مش داخل حد الا اللي اذن بيه الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد لوحده في داخل هذه الحديقه. فجاء ابو بكر، شوف الترتيب برضه، فجاء ابو بكر فدفع الباب، باب مقفول، فتحه ابو بكر، فقلت من هذا؟ فقال ابو بكر، فقلت على رسلك، في الرسول صلى الله عليه وسلم جوه على رسلك استنى، ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن، فقال أذن له وبشره بالجنة. الله أكبر، الكلام ده الصحابة سمعوه معيشين، الموضوع ده كبير قوي، يعني أبو بكر وهو عايش عارف أنه مبشر بالجنة، الكلام ده هو أبو موسى أشعري بيحكيه وأبو بكر سمعه عارف وبيقول له، الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك ماشي ادخل ولك الجنة وبشره بالجنة على طول كده، ما شاء الله مستويات عالية جدا، عشان اي حد بيفكر ينتقد ولا يعترض ولا يشوف رأي تاني، شوف دي المستويات اللي بتكلم عليها، مستوى الخلفاء الراشدين على هذا القدر، ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر ادخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة، ما شاء الله. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف على حافة البئر، قعد معه ودلد الرجلي زي الرسول صلى الله عليه وسلم جوه البئر، ودل رجليه في البئر، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه نفس يعني رجله كده كشف نفس اللي عمله الرسول صلى الله عليه وسلم، وقعد جنبيه في البئر. ثم رجعت فجلست، رجع تاني على الباب. شوف كلمة لطيفة جدا بيقول أبو موسى الأشعري في الوقت ده، عشان تعرفوا إزاي واحد ممكن يفكر في إخوانه وفي أهل بيته وفي الناس اللي بيحبهم. قال إيه؟ قال وقد تركت أخي يتوضأ. يعني هو أبو موسى الأشعري نفسه بيحكي بيقول تركت أخي يتوضأ. أخوه ما قالتش الرواية ومين، هو ليه أخين أبو رهم وأبو بردة. فبيقول أنا سايب واحد منهم، ما قالش في الرواية مين، بس في واحد منهم بيتوضأ. فقلت وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يرد الله بفلان خير، أخوه ده يأتي به. ليه بقى؟ ليه عايز أخوه يجي دلوقتي؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله إذن له وبشره بالجنة. فهو نفسه أخوه يجي عشان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذن له وبشره بالجنة، يكون في هذا الموطن الجميل اللي الرسول صلى الله عليه وسلم في أريحية عمال يبشر الناس بالجنة، تصيب هذه الدعوة أخاه حريص على ما فكرش في نفسه. وأنا قاعد أنا أبو موسى الأشعري نفسه قاعد، طب ما يقول لي أنت كمان بشره بالجنة، دماغه في أخوه. حاجة جميلة قوي، يعني مستويات حياة راقية جدا. بس ما طلعش أخوه. يعني الأمنية اللي كان بيتمناها ما تحققتش. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب. شوف الترتيب بقى، أبو بكر وعمر. فقلت على رسلك، استنى لازم أستأذن. ثم جئت للرسول صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. الله أكبر. فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف الحافة عن يساره، ودل رجليه في البئر. يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على يمينه أبو بكر، على شماله عمر، والثلاثة رجلهم في البئر كما يصف أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. ثم رجعت فجلست فقلت إن يرد الله بفلان خيرا يأتي به. نفسه برضو لسه عنده فرصة إن أخوه يجي. فجاء إنسان يحرك الباب، برضو حد بيخبط. فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان. ترتيب ده مش عشوائي يا أخوانا، الكلام ده ترتيب رباني، وبالذات إن بيتبشر بالجنة. يعني هذا الموقف موجه من رب العالمين سبحانه وتعالى، إن يأتي هذا ثم ذاك ثم ذاك بهذا الترتيب، ورسول الله يبشره بالجنة. مش يبشره بالجنة من عنده، هذا وحي من الله عز وجل. فقلت على رسلك، استنى ما استأذن. فجئت الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال، شوف دلائل النبوة، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. يعني التانيين قال بشره بالجنة وخلاص، لكن سيدنا عثمان في آخر حياته ستصيبه بلوى كبيرة هنتعرض ليها إن شاء الله في القصص بتاعت الخلافة الراشدة. كلكم عارفين حصار عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه في آخر حياته، بل عارفين الثلاث سنين الأخيرة في حياته كلها كانت صعبة للغاية، بلاوي وراء بلاوي أصابت عثمان وأصابت الأمة، وكان أخيرها الحصار الشديد الذي انتهى باستشهاده رضي الله عنه وارضاه. فهذه بلوى تصيبه. فجئت فقلت ادخل وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبك. فدخل. في رواية بتقول انه مداخل بيقول الله المستعان، هيعمل ايه؟ هذا قدر الله عز وجل، كان من الصابرين رضي الله عنه وارضاه. فدخل فوجد القفة قد ملئ، يعني الناحية اللي الرسول صلى الله عليه وسلم قاعد فيها مع أبي بكر وعمر خلاص ما فيهاش مكان. فجلس وجاهة من الشق الآخر، فجلس وجاهه من الشق الآخر، يعني أمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وانتهى الموقف على كده. سعيد ابن المسيب من التابعين العظام العظماء قال فأولتها قبورهم. اللي منكم زار المدينة المنورة نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا جميعا زيارة المدينة المنورة وزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى جواره قبر أبي بكر وعمر، لكن قبر عثمان في البقيع بعيد. فسعيد بن المسيب بيقول أن ده الوضع اللي قعدوا فيه ده تأويل القبور، قبرين جنب رسول السلام والقبر الناحية الثانية في وجاه قبورهم اللي هو في البقيع في مكان بعيد عن رسول السلام. فده موقف برضو في الترتيب الجميل ده، أبو بكر عمر عثمان. طيب أنس بن مالك بيقول صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان. شوف ملاحظة أنس بن مالك، بلاحظ الرسول صلى الله عليه وسلم وراء الثلاثة دولت معاه يذكر هذه الملاحظة. فرجف بهم، الجبل اهتز، فقال اثبت أحد، الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. بس برضو شوف الترتيب، ثلاثة دولت مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم من دلائل نبوته نبي وصديق وشهيدان، لم يذكر الشهادة لأبي بكر. هذا من أين علم ذلك صلى الله عليه وسلم؟ وحي من الله عز وجل. ومن أين علم أن عمر سيموت شهيدا؟ ومن أين علم أن عثمان سيموت شهيدا وقرر ذلك وقاله قبل موته صلى الله عليه وسلم؟ هذه من دلائل النبوة، نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث طبعا صحيح البخاري. طيب حديث العشر المبشرين بالجنة، كلنا عارفين العشر المبشرين بالجنة أسماهم، دولت جبنا منين أنهم العشرة؟ في حديث بيقول كده، بيقول ان العشرة دول في الجنة، بس قالهم مش اجمالا كده، ذكرهم بترتيب معين. عبد الرحمن بن عوف رأوا الحديث يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر في الجنة، فبدأ به، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة. صدفة ديت؟ صدفة انه قال الاربعة بالترتيب كده؟ مستحيل طبعا، ده ترتيب ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بدقة. وكمل، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، سعد بن أبي وقاص، وسعيد في الجنة، سعيد بن زيد رضي الله عنه، وأبو عبيدة بن جراح في الجنة. كده العشرة. هذا الترتيب الذي ذكرناه سواء في الفضل أو في الولاية كان واضحا للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم في حياتهم، يعني مش مرة واثنين وده، احنا ذكرنا احاديث كتيرة ورؤى ومواقف، الناس كلها ملاحظة هذا الموضوع. عشان كده شوف كلام ابن عمر رضي الله عنهما يقول بشكل صريح بقى، بيقول ايه؟ كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر احدا، ثم عمر، ثم عثمان، الكلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. في الحديث ده ذكر الثلاثة الأولانيين بالترتيب، وقال إن دولت إحنا أصلا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي حياتنا مع بعض ما كناش بنختلف على ترتيب الثلاثة الأولانيين في الفضل، بعد الثلاثة الأولانيين لا نفاضل بين الصحابة. محمد بن الحنفية رضي الله عنه، محمد بن الحنفية هو ابن سيدنا علي بن أبي طالب، لكن مش من السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من صحابية اسمها خولة بنت جعفر، وهي من بني حنيفة، عشان كده اسمه محمد بن الحنفية ليميزوه عن أولاد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد ابن الحنفية قال قلت لأبي، أبوه اللي هو مين؟ اللي هو علي بن أبي طالب، بيسأله طفل صغير فنفسه أبوه يكون أحسن واحد في الدنيا، فبيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هو نفسه يقول له علي، يقول له أنا، فطفل، فبيقول أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أبو بكر. كلام سيدنا علي بن ابي طالب. ما اعرفش الشيعة ازاي يعني بتوه عنهم مثل هذه الروايات وهذه الاحاديث وكلها صحيح. حديث طبعا ده في البخاري. فبيقول ابو بكر, ده كلام علي بن ابي طالب نفسه, بيقول ان افضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر. قلت ثم من؟ قال ثم عمر. شوف بقى كلام محمد بن حنفيه هنا بيقول ايه. وخشيت ان يقول عثمان الثالث. طب ايه اللي خلى في دماغه يجي انه هيقول عثمان؟ لانه عارف ان عثمان هو اشهر واحد بين الصحابه, انه اعظم في الفضل بعد ابي بكر وعمر. اشمعنى اختار عثمان؟ كان ممكن يقول والله ثم خشيت ان يقول اي انسان ثالث, اي واحد من الصحابه غيره. فقال وخشيت ان يقول عثمان. قلت ثم انت؟ قال ما انا الا رجل من المسلمين. طبعا ده تواضع سيدنا علي, ما هوش اي رجل من المسلمين. سيدنا علي بن ابي طالب يعني عظيم من عظماء المسلمين الكبار. طيب ديت احاديث ولايه, حديث فضل, بس بهذا الترتيب. سيدنا علي بن ابي طالب له احاديث خاصه بيه كتيره جدا جدا, ان شاء الله لما نيجي نتكلم على قصته هنذكر فضل سيدنا علي. لكن انا يعني اختم هذه الحلقه بفضل سيدنا علي في حديث واحد. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول له الا ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى, الا انه ليس نبي بعدي. خلي بالك الاستثناء الاخير ده مهم جدا. يعني بيقول له اما ترضى ان تكون مني بمنزله هارون من موسى, يعني انت بمنزله نبي من نبي. هارون من موسى يعني بيشبهه بسيدنا هارون, وهارون نبي, انبياء قدرهم مرفوع فوق كل البشر. وبعدين بيقول له الا انه ليس نبي بعدي, يعني مش انت علاقتك بي زي علاقه هارون بموسى لاجل انه اخاه او لاجل انه اخوه. لا, مش ده السبب. مش السبب القرابه, مش السبب ان انت ابن عمي. لا, السبب فضلك ودعمك وايمانك وتقواك ورعايتك للدين وحميتك على الشريعه وعلى العقيده. لهذا انت مني بمنزله هارون الداعم لموسى عليه السلام, هارون الذي يرعى موسى ويتبع شريعته ويسير على طريقته. ده السبب الاستثناء الذي ذكر. وطبعا سيدنا الحسن ابن علي اللي اتم الخلفاء زي ما ذكرنا في الدرس الماضي في كلمه جامعه, قال ان ابني هذا سيد. وسيدنا الحسن رضي الله عنه, وان شاء الله هنيجي برضو التفصيل هذا الموضوع في الحلقات القادمه. خلاصه الموضوع هذا الترتيب الذي جاء به الصحابة الكرام الخلفاء الراشدين من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, ترتيب كان معلوم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معلوم للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم, وليس فقط ترتيب الولاية ولكن أيضا ترتيب الفضل. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا منكم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.